حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. نعمة عظيمة الله أنعم علينا بهذه الإسلام وهذا الدين العظيم، فلذلك لا يشعر بقيمة هذا الدين ولا يستشعر الإيمان والإسلام إلا من عرف من قبل طريق الضلال ثم هداه الله. كم من الذين أسلموا من الإخوان والخوات عندما دخلوا في هذا الدين العظيم استشعروا فضل هذا الإسلام لم يستشعره مسلم أو مسلمة خرجوا من أرحام أمهاتهم وعاشوا بالإسلام. فلذلك نجد يا أخواتي الآن أكثر المسلمين الجدد عنده حب للصلاة عجيب. لذلك أذكر مرة في أيرلندا كان معي أحد الأخوان، أذكر مرة كنا في أيرلندا في دبلن، كان معي الدكتور بدر جزاه الله خير، وكنا رايحين المسجد ولقيت امرأة ما شاء الله متسترة مرة ما تشوف حتى أصبعها. فكنت أقول للأخ الدكتور بدر ما شاء الله وش هالحرمة اللي تمشي بين هؤلاء النصارى بإيمانها وبحجابها وبعزتها تعتز بدينها. وكان معها ولد صغير دفة في عربة، فسألته قال وش توقع هذه؟ قلت أتوقع أنها أحد الخوات الجالية يعني من سوريا ولا مصر ولا غيره اللي عايشين هناك. قال لا والله هذه مسلمة من سنتين والآن رايحة للمسجد تتعلم القرآن وتتعلم اللغة العربية الفصحى. قلت عاد الله يخلف على بعض بناتنا هداهم الله، لكن شوفي يا أختي كيف هذه الآن تتمسك بهالدين العظيم وتروح وين؟ بنفسها تقرأ القرآن، بنفسها تروح تتعلم دينها وتعيش الصلاة وتعيش الإيمان بلذة. فلذلك قصة عجيبة ذكرها الشيخ إبراهيم الفارس من شريط له من إحدى القصص، يذكر عن امرأة كانت فتاة روسية. هذه الفتاة جت إحدى الدول الخليجية على أساس أنها تعمل عمل، وفي ترى حتى من النصارى من هو عنده أخلاق طيبة، في من بعض النصارى من هو عنده مثلا كرام عنده طيبة. فلذلك يعني مدح الله بعض أهل الكتاب عندما قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فعندهم يعني جوانب طيبة. ولذلك هذه سبحان الله الجوانب تكون سبحان الله أحيانا سبب لهدايتهم للإسلام. هذه روسية جاءت إلى أحد دول الخليج على أساس تعمل عمل كوظيفة تأخذ منها رزق. عجيب ما شاء الله طخمت وزينها ما شاء الله. لا العجيب أن هذا اللي جايبها وهو مسلم هداه الله جايبها لأهداف سيئة وهي ما كانت تشعر بذلك. تقول المهم أنا أول ما شفت يعني أنها أراد بي سوءا ويعني طريقة سيئة فأنا كرهت ذلك، ما أبغى هذا الطريق، أنا أبغى أتوظف وظيفة أكسب منها رزق. تقول هربت منه، جزاك الله خير الله يجوزك آمين بعد العيد ها. فقال أكسب منه يعني تقول أكسب منها من هذه الوظيفة رزق طيب. تقول المهم هربت أنا منه لكني تائهة ما أدري وين أروح. تقول قابلت ما أدري، تقول أنا لا أعرف عربي ولا أعرف البلد ولا أعرف كيف أتصرف، تقول سبحان الله قابلت لي واحد فلسطيني. طبعا اللي ذكر القصة هذه هذا الأخ الفلسطيني يقول قابلتني هذه الفتاة الروسية وأنا كان معي خواتي ثنتين وإحنا أصلا ما عندنا ذاك الاستقامة، يعني صار عندنا أخطاء كثيرة في ديننا. المهم يقول جات عندنا تكلمنا، يقول أنا أول ما شفتها روسية وجاية عندنا عرفت أنها تبغى أهداف سيئة، أنا ظنيت فيها ظن سوء مباشر. حد حين الرجال ما يحتاج حجلين. يقول سبحان الله فجأت قالت لي أنا عندي مشكلة أبغاكم تساعدوني أو توجهوني على الأقل. يقول أنا ما بلت فيها لكن خواتي تعبين، مرأة عاطفية وعلى طول مباشرة يعني تحكم العاطفة أكثر، أغلب الأوقات تصرفات تغلبها العاطفة. تقول سبحان الله خواتها ضغطوا عليه قالوا يا أخوي هذه شكلها طيبة شكلها صادقة تدري خلنا نتكلم معها خلنا نشوف إيش عنده ونساعدها. يقول أتصروا علي قلنا خلاص خلنا أخذها معنا البيت مدام قصتها طويلة وعندها مشكلة وتحتاج مني ساعدها. يقول أخذناها للبيت. يقول سبحان الله فبدأت تحدثنا عن قصتها أنها كذا وكذا وجاءت لكذا، فتقول أرجوكم ساعدوني أني أرجع إلى بلدي. طيب خلاص إحنا بنساعدك عن طريق الحكومة ولا كيف طريقة، نشوف طريقة أخرى نساعدك فيها. تقول يقول عاد حدثنا، يقول إحنا أنا ماني ملتزم ولا خواتي، لكن يا يعني مثلا خواتي كاشفات مو يعني ما يلبسن حجاب، لكن كنا نصلي يعني. تقول رأت خواتي يصلينا بالبيت، تقول ما حد منا دعاه للإسلام. تقول رأت خواتي يصلينا بالبيت فتقول سألتهم أنتم وراكم كل شوي كذا وتركعون تسوون ايش عندكم الحركات ذي، مستغرب يعني. تقول وهم يعرفون انجليزي جيد، تقول قالت واحدة منهم هذا الصلاة عندنا في الإسلام احنا نصلي كذا وكذا. طيب وش في الإسلام؟ تقول ما كان في بالنا أصلا ندعوها للإسلام، فقلنا أنا الإسلام كذا وكذا والإسلام يحثنا على كذا وكذا وكذا. تقول سبحان الله وانشرح صدرها مباشرة فقالت أنا أريد أن أسلم. كيف؟ قالت أنا أريد أسلم، هذا الدين أنا أبغى أدخله. سبحان الله ما أخذت وقت أبدا. وتقول يقول الأخ الفلسطيني لو ندري إحنا حدثنا على الإسلام لكن ما كنا نتوقع. فأسلمت هذه الفتاة الروسية، فبدأ كل يوم جابوا لها كتب بدأت تقرأ، كل يوم تزداد إيمانا وكل ما تقرأ شيء تطبقه في دينها. يقول فجأة مرة وإحنا ذاك اليوم بنروح للسوق، وتعرفون عاد الحريم والأسواق ما شاء الله المرأة إذا دخلت السوق تخشع، الدليل على خشوع المرأة، لأن أول ما تدخل السوق تقول الله، هذا الدليل على الخشوع. ما أدري وين تروح، ودها تلم السوق كله مثل هاد، يقول الحرمة عطها مليون بس احترها عند الباب الثاني والله ما معها فلس، مجنونة السوق ولا تشتري إلا من أول محل دخلته، تروح تلف المحلات ثم ترجع لأول محل، ومسكين زوجها وراها بالأكياس حالته حالة. فيقول يعني ذاك اليوم بروح للسوق، فقال أخوي ما دام هي مرة يعني هذه الأرى سلمة خلنا نأخذها معنا للسوق في المركز في السناتر مثل ما يسمونها بعض البنات. يقول رحنا لأحد المراكز التسوق كبيرة، دخلنا ومعنا هذه الأخت الروسية المسلمة الجنيدة، فرأت نساء يتحجبن حجاب كامل، فسألتنا قالت أنتم الحين هذول ليش لابسين كذا وأنتم لابسين كذا وش قصتكم أنتم؟ يقول هذا الأخ الفلسطيني جزاه الله خير، يقول خواتي يعني كان في إحراج أن نقول هذولي صح وإحنا غلط كذا صعبة شوي، لكن فكرنا فيها كلمة حق يجب أن تقال، أنا أخطيت أنا عندي أخطاء ذنوب سأل الله يهديني، لكن يتبجح لا بعضهم لا هذا خلاف العلماء هذا ما فيه حاجة أنتم لا تشددون، بعض الناس يتكابر ويستعلي. يقول سبحان الله يقول راجعنا أنفسنا خواتي، تقول فأعطوها بكل صراحة قالت شوفي هذا صح، هذا اللي لابسه كده بهالطريقة هذا هو الإسلام صح، إحنا عندنا أخطاء صح مسلمات كذا نحب الله بس عندنا أخطاء. قالت هذه الروسية يعني هذا اللباس يرضاه الله؟ قال نعم. يقول هذا الأخ والله اشترت حجاب من السوق نفسه ولبسته مباشرة، ما في تردد، ما في تردد في أحكام الله وفي منهج الشريعة، ما في تردد، هذا يرضى الله أنا أرضى، خلاص أخذ لنفسي ما يحتاج. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقولون فرأينا في هذه الأخت العجب، العجب، حب للدين، زيادة إيمان، تطبيق سنن، ما كثير من المسلمين ما يفعلها، كثير من الخوات. لماذا هذه الفتاة في أسابيع قليلة تعيش مع لا إله إلا الله صح؟ وليش اليوم كثير من بناتنا اليوم قاعدين لاحقها؟ يا بنت الحلال ستري، يا بنت الحلال اعقلي. حتى كثير من المسلمات اليوم للأسف حتى الصلاة، الصلاة عجلة فيها كنا ملحوقة. ما الذي يحدث؟ ليش اليوم تجينا رسائل من فتيات مسلمات أنا أفكر في الانتحار؟ ليش البنت تعيش الهموم والغموم، قاعدة حياتها مهمومة مغمومة، نفسيتها زفت، نفسها في خشمها؟ ليش؟ ليش الفتاة اليوم قاعدة تعيش عقلية عجيبة وتفكير عجيب؟ وليش هذه بس تسلم أسابيع قليلة وتعيش مع الله؟ ليش هذيك الفتاة الإيرلندية الآيرش كل يوم تروح للمسجد تتعلم لا إله إلا الله؟ هم بشر غيرنا؟ هل هم من كوكب آخر؟ لا يا أختي، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان اللي يجب أن تعيشيه أنت وعيشه أنا وعيشه كل الناس مسلمين اللي يحبون الله اللي يتمنون الجنة، لازم يعيشونه. ليش كل تفكير اليوم، يعني ما أقول لك حاجة، اليوم تفكير الفتاة هموم عجيبة، لو جبنا رأس فتاة وحطنا عندنا وقعدنا نقرأ همومها بتلقى أشياء عجيبة، اهتمامات عجيبة اليوم للفتاة، كل عندها اهتمامات، سيارة شو حريمنا ما يسوقون عندنا في السعودية، ما فيه رخش ما اللي وديها السيارة، اهتمامات، عندها هموم، عندها اهتمامات، إيش آخر صيحة في الجوال، عندها اهتمامات بشكلها. شوف اليوم الآن، بذلك يقول أحد الكفار أو أحد الكارهين للإسلام، يقول نحن نهتم بفساد المرأة المسلمة أكثر مما نهتم بصنع الدبابة والطيارة لضربهم، بس ما يحتاج. المسلمين تبي تعرف كيف تبغى تدمر المسلمين، دمر بناتهم، بس دمر حريم، لأن المرأة اللي خربت فسدت سدر الجديد، طاحر الجديد. ما تشوفين كل يوم الشباب يتذكرتون يدورون في الأسواق؟ ليش يدورون هالبنيات كل يوم؟ وهذا اللي حصل، الشباب يدخلون في الانترنت ليش؟ يدورون بنات. هذه المصيبة اللي تحصل إذا فسدت المرأة المسلمة، فسدت الفتاة المسلمة، قل على الأمة السلام، تدمرت الأمة، تدمرت الأسر. للمرأة شريان قوي جدا للمجتمع المسلم، هي تصلح الرجال، هي اللي تربي الأبطال، هي اللي أنجبت الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة. المرأة، مرأة لها أثر كبير، بس كثير من البنات اليوم اهتمامات عدة عجيبة، بعضهم لو تقعد ما تزوجت خلاص نفسيتها زفت. ليش؟ أب أهم اهتمامات، نبغى اهتمام مثل البنت الروسية، مو اهتمام زواج، اهتمام دين. والله معنا أخت بريطانية من أصل تشيكي تدرس عندنا في إحدى المعاهد، درس القرآن واللغة العربية، أقسم يمين الله يا أخواتي أنهم الناس جاءها واحد يتزوجها، يبغى يتزوجها، قالت لا أنا ما عندي تفكير في الزواج الآن، لكن لو بردت أنا تزوج. تقول هذه الأخت أنا عندي شرط، شرط، والشرطها قالت الشرط أن يكتب في العقد أننا ندعو إلى الله حتى نموت أنا وزوجي، ولا ما أرضى بالزواج. الله يخلف على بناتنا، ولا مر علينا شرط من البنات عندنا، والشرطها سيارة ولا شقة، ها؟ إلا من رحم الله، بس مر عليكم ما مر علينا والله، أنا ما مر علي، على خبرتي بالزواج والحريم ها ما عمري مر علي بنت تشترط الدعوة إلى الله، أو تشترط أنه يكتب أنه يحفظ القرآن أو أنه يحفظها القرآن. ما في اهتمامات دينية، صار الدين عندنا من الأشياء الثانوية في حياتنا، مو الأشياء الأساسية. لكن كل شروط البنت اليوم، أول شيء متزوج مو متزوج، حلو ولا مو بحلو، شخصية وسيم ولا مو بوسيم، عنده فلوس، عنده سيارة، وش منصبه، ولد من. سبحان الله، أين الدين؟ أين الإيمان؟ وهذه الأخت آية في الجمال بعد، ولا اشترطت أي حاجة، تقول اشترط إذا كان يزوجني يكتب في العقد أننا ندعو إلى الله حتى يأتينا اليقين. هذه الفتاة الروسية كل يوم تزداد إيمان، وكل يوم تتلذذ بالطاعة. يقول هذا الأخ الفلسطيني، كانت هذه الفتاة الروسية هي سبب لهدايتي أنا وهداية خواتي. يا سلام، صارت بذرة خير. لماذا؟ لأنها صادقة مع الله، قاعدة تعيش حياة لذة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيبة، تذكر ربك ينشرح صدرك، تذكرين الله يستاهل صدرك، تصلين تسقط كل الهموم، الله أكبر، تقرأين قرآن تحسين السعادة تلعب في قلبك. لا، هذا اللي يعيشون مع الله، هذه كل تفكيرها الآن الدين. هذه الفتاة الروسية كانوا خوات الأخ الفلسطيني يقولون شوف هو ما تزوج، قالوا من تبلاقي أحسن من هذه، دين ودنيا، آية في الجمال وإيمان، ايش تبي غير احسن كذا؟ فسبحان الله، خلاص راجع تزوجها. قالت اذا الان ارجع الى روسيا، اعدل اوراقي وانهي وضعي في هذه الدوله. وفعلا يقول هذا الاخ، يقول انا راجع انا وياها بالطياره، قسم والله، يقول والله العظيم ما رات فتاه في الطياره الا ونصحتها بالاسلام وتدعوها للاسلام. صار كل تفكيرها لا إله إلا الله، كل اهتمامها لا إله إلا الله، كل همومها كيف يهتدون الناس على يديها. يقول هذا الأخ، وصلنا إلى روسيا، الحين عاد بنروح لأهلها، لأبوها وأمها، بروح أشوف عمي وعمتي راح أسلم على الجماعة. أقول رحت على أساس أني الحين خلاص أنا نسيبهم، الحين بيدللوني والعصير الأشياء الحلوة. يقول وروح لهم، أول ما راحت بحجابها ما عرفوها أهلها، وش السالفة يا فلانة؟ ودخلت أنا وياها، والله هذا زوجي وأنا أسلمت وأنا جاي أدعوكم للإسلام. الحمد لله، ديكم الله صلح بالك. يقول سبحان الله، وجلست أنا، حطوني بالصالة، هي دخلت جوا الغرفة تسلم على أمها على أبوها على أخوانها. شوي اللي جوني اثنين بترة، كل واحد أكبر من الثاني، يقول يا جاني ضرب، يا ضربوني ضرب، حتى أن من قوة الضرب أغمى علي ولا فقت إلا وأنا في الشارع. يقول أول ما فقت ومن حبي لزوجتي كل تفكيري في زوجتي، هل ما زالت على قيد الحياة؟ وش اللي حصل؟ ما أدري ايش اللي حصل. يقول طبعا رجعت الفندق وكل وقتي بس أصلي. تخيل شيء عجيب. يقول فإذا هي قيدوها بالسلاسل، جلست بالبيت عندهم مقيدة بالسلاسل أيام. تخيلوا، تخيل أخواتي، هل أصابك بلاء كما أصاب الأخت الروسية هذه؟ يقول أخونا الفلسطيني قعدت كم يوم وهي مقيدة بالسلاسل، وجاه ضرب ومزق حجابها. يقول سبحان الله، وكانت تحرسها أختها اللي أصغر منها، تقول وبدأت تكلمها عن الإسلام حتى أسلمت أختها. شوفوا كيف التفكير، أنا مقيدة بالسلاسل، كل همها ما يهمها سلاسل ولا بلاء ولا أهلها طردوها ولا قالوا ولا تهزؤوها ولا تكلم عنها، هي تعيش بلذة، تعيش مع الله. مثل كان السلف اللي يعذبون يقول خالطت حلاوة الإيمان مع العذاب فطغى حلاوة الإيمان فنسيت العذاب. فسبحان الله، أسلمت أختها وقالت لها أخفي إسلامك الآن حتى يمكنك الله سبحانه وتعالى واهربي. يقول سبحان الله، فذهبت هذه الأخت الصغيرة وجابت لها المفتاح، فتحت لها سلاسلها وهربت ورجعت إلى زوجها بالفندق. وسبحان الله، طبعا القصة طويلة جدا جدا جدا، لكن ما الذي يحصل؟ لماذا هذه تعذب وتصبر؟ لماذا هذه البنت وهذه الفتاة يأتيها ألوان من العذاب وما زالت تحب لا إله إلا الله، ما زالت تعيش مع لا إله إلا الله؟ في أخت بوسنوية في البوسنة اهتدت، وكثير للأسف أو بعض الشعب البوسنوي ترك دينه نهائيا كالمسيحيين تماما، في لباسهم، في عاداتهم، في طباعهم، في تفكيرهم. فهذه هداها الله والتزمت بحجابها وإيمانها، حتى أنها أصبحت تأتي إلى المركز يوميا، وكان يحدثني المسؤول عن المركز ويعرفها جيدا، يقول تأتي المركز تتعلم القرآن، وكانت تتعلم حتى الخياطة كمهنة تأكل من كسب يدها لفقرهم. يقول سبحان الله، وبدأت تضيق عليها من أهلها، مزقوا حجابها، أخذوا كتبها، منعوها، شدوا عليها من البلاء، من أصناف البلاء، وهي كانت جاهلة لم تتعلم بعد، ما زالت في بداية الهداية. فخافت على دينها، وخافت على إيمانها، وخافت على قرآنها، وخافت على حجابها. فمن جهلها مسكينة صعدت على أعلى مبنى بحجابها، مسكت المصحف ورمت نفسها وماتت. أسأل الله أن يغفر لها عن جهل، بإذن الله لا يؤاخذه الله. اتصل علي واحد أخذ رقمي من القناة، ما أدري من أي قناة، وقال لي السلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال لي يا شيخ أنا أبغى أتكلم معك خارج السعودية من إحدى الدول العربية. قلت تفضل. قال أنا عندي سؤال، بس أنا ترى ماني مسلم، أنا مسيحي. قلت يا أخي حياك الله يا أخي، المسيحيين فيهم ناس طيبين كثير، وكثير منهم يسلمون وهم قريبين من ديننا. قال الله يكرمك يا أخي، الله يكرمك. يقول لي قال بس أنا عندي سؤال. قلت تفضل اسأل. قال أنا يا شيخ كل يوم قبل الفجر بعشر دقائق أسمع صوت منادي وأنا نائم يقول لي يا عبد الله قم وصلي الفجر. كل يوم منادي يناديني قم يا عبد الله وصلي الفجر. يقول يا شيخ هذا النداء كل يوم أسمعه وأنا ما أرتاح حتى أسمع القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، ذكر الله يشرح الصدر، ذكر الله يسقط كل الهموم، تهدأ الأعصاب، يستطيع حتى الإنسان يفكر، يستطيع الإنسان أنه يقدم ويعطي عطاء بذكر الله. قلت له واسمه فادي، قلت يا فادي هذا المنادي منادي الرحمن، الله يناديك، الله يحبك يبيك تدخل في الإسلام. قال يا أخي أنا طيب ما أعرف، أنا أهلي مسيحيين، لو دروا راح يعذبوني ربما يقتلوني. قلت أسلم وأخفي إسلامك. قال طيب كيف؟ قلت الآن أسلم. قال كيف؟ قلت قل أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن يكلمني يقول أصلي بالسر ما حد يدري عني، ودروا عني بعدين، جاني أنواع من العذاب، فصلوا زوجتي عني، أبعدوا عني أبنائي، لكن سبحان الله يقول والله ما أزدادوا إلا إيمانا وما أزدادوا إلا ثباتا. أصبح أهمه الأكبر أن يرضى عنه ربي. أنت وش همك يا أختي؟ وش اهتماماتك؟ وش اللي مضيق صدرك؟ وش اللي منكد عليك عيشتك؟ أغلب النساء لا تتصلنا، كل رسائل مليان عندي بالجوال، اهتمامات كلها اجتماعية، أبوي، زوجي، ولدي، أخوي، ما عندي فلوس، ما عندي سيارة، ما عندي وظيفة، ما عندي ما عندي. من هو اللي يضيق صدره عشان الدنيا عشان الآخرة؟ الآن لو تفقدين مال أو تفقدين شهادة أو وظيفة يضيق صدرك. طيب كم نفقد يوميا من الحسنات ما يضيق صدورنا؟ ليش؟ كم نفقد يضيع منا صيام، فضل صيام الاثنين والخميس، ما حد يضيق صدره. تضيع منا ليالي ما نقومها لله، ما تضيق صدورنا. أي إيمان نعيشه؟ أي إسلام؟ أي كلام كل يوم إحنا نقول نحن نحب الله؟ حب الله يحتاج إثبات. كل الناس يقولون نحب الله، حتى اللي ما تصلي، حتى اللي بعيدة عن الله تقول أنا أحب الله. حب الله يحتاج ترجمة في الحياة، يحتاج أن نعيش واقع اليوم لترجمة. الترجمين أنت حتى في فكرك. أبيك مسلمة صح في بيتك، أباك تكونين مسلمة صح حتى بسيارتك، حتى بالسوق، حتى في كل مكان. شوف اليوم كم فتاة تسقط فريسة سهلة للشباب، فريسة سهلة للشباب. أذكر لكم قصة ألمتني. كانت وحدة تكتب معي على الماسنجر تسألني سؤال، طبعا دائما أخلي زوجتي معي عشان محرم. فكانت سألتني سؤال عجيب، قالت لي يا شيخ أنا عندي قصة أباك تسمعني ضروري جدا جدا، أرجوك لا تقاطعني ولا تخرج الماسنجر. قلت تفضل. لي قالت أنا فتاة تحفظ القرآن. قلت ما شاء الله، الله يزيدك يا أختي. قالت أنا كنت أنكر على كثير من الفتيات اللاتي يدخلن الشات والدردشة والأشياء هذه. قلت بارك الله فيك. قالت فكانت عندي صديقة ما هي ملتزمة. قلت نعم بعدين. قالت هي تدخل مواقع الدردشة وغيرها والشات والمنتديات التعبانة، وكنت أنصحها وأذكرها بالله. قلت جزاك الله خير، هذا عمل طيب. قلت بعدين. قالت مرة جتني في البيت، جلست أنا وياها، فقالت لي يا فلانة ورا ما تدخلين موقع دردشة؟ قالت لا مستحيل ادخل المواقع، لويت هذه مواقع فيها البلا والخنا وغيره. قالت انت دخلي ينصحي، خليكي ناصحة. شبدي الله شيطان، ذي شيطانها اكس لارج. قالت ادخلي ينصحي، ايش عليك انت منهم، خليكي ناصحة. قالت لا لا انصح ولا شيء. تقول والله اصرت علي، اصرت وكلمت لي بكرة عن الموضوع وبعده حتى ارتخيت. شوفوا الصاحب السيئة كيف جرتها إلى مستنقع خطير. تقول وأول مرة أدخل شات في حياتي، دخلت كلمات قذرة، أسماء قذرة. تقول قالت لي ما عليك منهم، خلني أدخل أنا وياك برايفت خاص أتكلم أنا وياك. تقول فعلا خذتني برايفت، تقول أنا وياها فقط وكان بالصوت. تقول فجأة دخل معنا واحد. قلت له فلانة من هذه؟ قالت ما عليك بعلمك بعدين ونتكلم بالصوت. ففجأة إلا إذا هو رجل، رجال. تقول أول مرة أنا أتكلم يدخل يعني رجل. يعني تقول من خوفي ومن الحياء اللي عندي ومن التربية اللي أنا عشتها وديني، من رعبي أطفأت الجهاز كله على طول، ما مو البرنامج، أطفأة الجهاز. وحركت وكنت خايفة، واتصلت على طول جوال تتصل على صديقتي، شندك ليش كذا جبتي رجال وليش كذا وليش كذا؟ قالت أنت ليش متشدد أنت؟ هذا الرجل طيب شاب من الشباب ويبي نصيحة، انصحيه مسكين. والله شيطان هذه خطير ذا، والله أكبر حجم عادي عائلي. تقول بدأت تزن علي من باب النصيحة، تقول والله دخلت على أساس أني أنصح وكذا، وتقول أول مرة أتكلم مع رجل بهالطريقة لا يحل لي، فتح الباب ولن يغلق إلا يشاء الله. تقول بدأ يعطيني كلام، عاد بعض الرجاجيل خطير في تطيح البنات. قال صراحة أنا عرفت من صديقتك أنك ملتزمة، وأنا أحب الملتزمات، وأنا نفسي أتزوج واحدة ملتزمة. دخل عليهم باب التزام. شيطان. وأنا سويت لقاءات مع شباب سألتهم كيف يطيحون البنات، كيف تصيدونها؟ قال من الشيء اللي تحبه، مطوعة نسوي مطاوعة، صايعة نصيعها، اللي هي ماشي مع في الخط. وقلت له طيب البنت ما تحس؟ أقول واحد مجموعة من الشباب، طيب البنات ما يحسون بطريقتكم هذه؟ قال البنات غبيات. قلت له الدرج؟ قال لي قال أسكر من عنده وراح أكلم واحدة ثانية وأقول أني أحبك. واحد يقول عندي 10 جوالات 10 شرائح كل واحدة حط لها شريحة خاصة وألعب عليهم، وكل واحد توقع أني أحبها وأنا اللي بتزوجها وأنا اللي أموت في دباديبها وأنا كل شيء. وسبحان الله تقول فمال قلبي له، الآن هذا كلام مع المسنجر، وتقول يوميا أكلمه لا يقل عن 10 مرات. استغفر يا الله. تقول كنت أسهر في الليل قيام لله، تقول الآن أسهر مع إنسان لا يحل لي. ما الذي قلب الدنيا؟ تقول لا أتلذذ بالقرآن الآن، لا أتلذذ بالصلاة، لا أتلذذ بالإيمان. لماذا؟ ثم أصبحت إيش؟ يا ليتها قالت تنصحني، يا ليتها قالت ترشدني، يا ليتها قالت ذكرني بالله. قلت بعدين؟ قالت وش الدليل؟ أباك تجيب لي دليل واضح من القرآن والسنة على أن الكلام الوحدة مع الواحد ما يجوز. شوف الشيطان، وهي كانت تأتي بالأدلة للبنات. خطورة أن يكون على قلبها الران. تعرفون الران وشو؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، تعرض الفتن على ابن آدم كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا. أعواد الحصير يا بناتي يا خواتي، يعني الفتن راح تعرض يوميا بكثرة. أيما قلب أشربها نكتة في قلبي نكتة سوداء. قمت الصباح متأخرة بالصلاة، ولا ما صليتي، ولا قلتي حرام، ولا اغتبتي، تبدأ النقاط السود، كل معصية كل غفلة نقاط، حتى يصير القلب أسود، يصير القلب أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز المجخية. شلون كالكوز؟ مثل الكاس يا خواتي المقلوب، عندما نصب الماء ما يلتفي ولا نقطة ماء. كذلك القلب الأسود المنكوس مهما تعطيه من الآيات والقرآن لا يستجيب لك، خلاص قفل انتهى إلا يشاء الله. فأخشى أن يحصل لهذا الأخت هذا القلب الأسود المرباد الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خطير أن تصل بامرأة بفتاة تحفظ كتاب الله وتأخذ في مزلق خطير بسبب وحدة، وحدة صاحبة سيئة جرتها إلى مستنقع. كم من فتاة وقعت ضحية لتلك الفتيات السيئات هداهن الله. تبي أنت لازم تحملين الهم، لازم يكون عندك صحبة طيبة، صحبة صالحة. موسى عليه الصلاة والسلام عندما أرسله الله إلى من؟ إلى فرعون. هل ذهب لوحده يا أختي؟ لا، قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. عندما تقرأين هذه الآية، هل موسى ما يستطيع أن يسبح الله؟ ما يستطيع يذكر الله لوحده؟ يستطيع، بلى يستطيع، لكن يثبت ربنا الكريم أن الصحبة الصالحة لها أثر في التسبيح والذكر. محمد صلى الله عليه وسلم كان عندما أمر الصحابة بالهجرة، كان أبو بكر رضي الله عنه يبغى يهاجر من الأولين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لعل الله يجعل لك صاحب. انتظر أبو بكر رضي الله عنه حتى أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، فذهب إلى أبي بكر فقال له أخرج من عندك، قال ليسوا إلا أهلك، قال لقد أمرني الله بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبو بكر أنا أصلا ما خليتك تروح لأني أبغى أروح أنا وياك، بكر رجل صالح. الله سبحانه الكريم الرحمن الرحيم ماذا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام خير الناس وأفضل من وضع الأرض وخاتم الأنبياء ومغفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه وقد ضمن مكانه في الجنة عليه الصلاة والسلام. وربنا وش يقول له؟ يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ليش؟ لماذا؟ يبين الله فضل الصحبة الصالحة، المجموعة الصالحة. شوف اليوم اهتمامات الفتاة، أصبحت الفتاة تهتم بالهندام أكثر من الإيمان، بدأت تهتم بشكلها وزينتها أكثر مما تهتم معها من القرآن. شوف يا أخوك، أكثر زخ قنوات مجلات صحف مواقع كلها في جمال المرأة، كل يوم طلعين شيء عن جمال المرأة، لجمالك سيدتي ضعي قليلا من الزبدة على وجهك وطماط في وجهها وخيار صار وجهها سلطة. شوف الحريم اليوم كل تفكيرها بشكلها، كم من امرأة الآن لها سنين طويلة عشان تعال البشرة، تقول اليوم حاط لها شيء ببشرتها ولا بعد زانت البشرة ولا بعد بيضت مبيض، المبيض هذا الآن اختراعات كل يوم طلعوا تبيض البشرة وتحط ما تبيض، تأخذ محام مخلوط ثاني أسودة تمير، وكل يوم طالعين لي بشيء حريم، رموش طوال كأنها قطو، وكل يوم عيون حاطين زرق الله يستر. واحد يقول يا أخوي دخلت لقيت رموش وعيون زرق مش فيه، بسم الله عليه عسى مو جايك شيء مس ولا يبغى لك قراية، قالت والله ما تعرفون الجمال، جمال عاد بزود الشيء إذا زاد عن حد انقلب ضده، وخاص صار اهتمام، صار المرأة تهتم بشكل. أنا أقول ما أقول البسي، البسي وتذكرتي وشخصي، وإن الله جميل يحب الجمال كما في الصحيح جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، لكن مو على حساب أن يضيع أموال. ممكن واحدة تشتري حاجات لشكلها ولشعرها، ولو قال لها بكرة والله ترى في واحد يتيم والله ما عندي شيء، مين فاضي تصدق؟ يوم شعرها هالفلافل تبغى تزينه وهالعرادة تبغى تزينها طلعت الفلوس. سبحان الله العجيب، أصبح انصراف كامل في كثير من الفتيات عن كتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقيد بالسلاسل، وهذه تنتحر، وهذه يمزق حجابها، وهذه تمنع في دينها، وهذه تقتل من أجل لا إله إلا الله، ويصبرنا ويحتسبنا ويتوجهنا إلى الله. لماذا اليوم الفتاة المسلمة ما عندها صبر حتى ولو ذرة؟ ابن القيم يقول كلام جميل، يقول جاءت الهداية فأقبل الناس فنزل البلاء فثبت الصادقون وفر الكاذبون. لماذا يبتلينا الله؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. لا يستوي الأعمى والبصير، لا تستوي الظلمات والنور. مشكلة، مشكلة اليوم نجد أسر ضجة ومليئة بالمشاكل، نجد فتيات تعيش أنواع من الهموم والزهق والطفش. صدق الله، إن الباطل كان زهوقا. باطل، الباطل ما يجيب له زهق. كانت واحدة نعرفها جيدا عمرها 38 سنة لم يسبق لها الزواج، فكانت تسألها زوجتي تقول طيب سبحان الله ما ضاق صدرك شيء؟ لم يسبق لها الزواج، لا زوج ولا عيال. قالت لها شوفي أنا عندي اهتمام أعظم من الزواج. قالت وشو؟ قالت أنشر لا إله إلا الله، أطلب العلم، أعلم المسلمين. أنا عندي فتيات تحت يدي اهتدوا الحمد لله، عندي فتيات تحت يدي أنا اللي أعلمهم. يا سلام، هذا اهتمامها. بعضهم الآن اليوم لو تشوفين يا أختي حاجة غريبة تحصل في الأرض الآن، الوسائل الترفيه ووسائل الانبساط مثل ما يقولون، وسائل الترفيه تكثر في العالم كله، أجهزة وقنوات وملاهي وبلاي ستيشن واكس بوكس وبلاغ وجيم بوي وما ادري وش، أجهزة كثيرة، كل الناس وشاليهات ومجالس وغيره واستراحات وتمشية، وكل الناس اللي رايحين تركيا واللي رايحين سوريا واللي رايحين بريطانيا واللي رايحين فرنسا تمشية. كثرة الملهيات. وسبحان الله العجيب، في حاجة ما انتبهتوا لها أخواتي، كل ما تكثر الملهيات تزداد الأمراض النفسية والعيادات النفسية. ارجعي 25 سنة 30 سنة ما عندنا شيء اسمه عيادات نفسية ولا نعرفها. كثرت الآن، ليش كثرت؟ ما كنا نسمع بمسلم أو مسلمة تنتحر، لماذا؟ ما كنا نسمع بأحد يفكر في الانتحار، الآن مو بنسمع يفكر، نسمع بانتحار، نسمع بنسب تزداد، وأنا سمعت ذلك ورأينا من ينتحر. الذي يحصل، اللي يحصل هو البعد، بعد عن ربنا. الله خلقنا ويعلم ما يصلحنا ويعلم الذي يعيننا على أن نمشي في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسول وأنزل علينا قرآن وركب فينا عقول حتى يتبين الضار من النافع. قال الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. انتبهي يا أختي أن تخرجين من هذه الدنيا وتجدين يوم القيامة صحيفة مليئة بالمعاصي والذنوب، مليئة بالغيبة والنميمة، مليئة عن البعد عن الله. كانت تحدثني إحدى الأخوات تصلنا بي وأعرفها جيدا، تقول حنا ثلاث بنات في السوق راح نتسوق تمشى، تقول والله واحدة منهم من اللي معنا فلانة سقطت من بيننا، ما فيها أي مرض، ما في أي تعب، سقطت. والسقطة هذه سقطة الموت، سقطة خروج الروح بدون مقدمات، بدون آلام، بدون أمراض، سقطت ميتة في السوق. ومعلمة العام بالرياض الصباح دخلت على الطالبات قالت صباح الخير يا بناتي، قالوا صباح الخير، فسقطت ميتة بدون آلام. ما الذي يحدث؟ اقرأ في كتاب أشراط الساعة تجدين من علامات الساعة الموت الفجأة. ما تدرين كم من فتاة نامت وما قامت إلا هي في قبر. يا أختي تذكري، تذكري هذا الموقف العجيب، تذكري ما قدامك إلا تراب وتحتك تراب من كل جهة تراب.

جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون من يتحمل عذاب النار؟ يقول مطرف الشخير كنت أسكن في قرية قريبة من بغداد وكل جمعة أذهب إلى بغداد وأصلي بها الجمعة ثم أعود من طريق آخر وأمر على مقبرة صغيرة ثم أقف وأدعو الله لأهل القبور وفي يوم من الأيام وفي جمعة من الجمع اشتد المطر وأسرعت في الرحيل ولم أدعو لأهل القبور ثم نمت فرأيت في المنام أن أهل القبور قاموا من قبورهم وقالوا يا مطرف حرمتنا من دعائك هذا اليوم والله إن دعائك هذا لا الله سبحانه وتعالى ينور الله علينا قبورنا أسبوعا كامل فلا تحرمنا يا مطرف. أختي تدرين الآن فيه بنات الآن ونساء كم من فتاة الآن في قبرها تعذب والله كم من فتاة الآن في قبرها تعذب قد ندمت على التفريط قد ندمت على المعاصي والذنوب والبعد عن علام الغيوب وكم من فتاة الآن في قبرها تسعد قد مد الله قبرها مد بصرها. الله أكبر. اختاري أي الفريقين، اختاري طريقك وأنا أخوك، اجعلي عندك قرار قوي قرار حاسم، قليه اليوم قليه اليوم، انتصري على الشهوات، انتصري على الهوى، انتصري على إبليس، انتصري على الشيطان، انتصري على المغريات. قولي بكل قوة أنا أحب الله ولن أجعل في حياتي شيء يغضب الله. اليوم اتخذي قرار لا رجعة فيه. اليوم أي شيء في حياتك يغضب الله اليوم ابعدي عنه، في جوالك، في كمبيوترك، في تبكيرك، في حياتك، في غرفتك، شيء يغضب الله ابعدي عنه. لماذا؟ لأني أنا أحب الله ولن أرضى في حياتي شيء يغضب الله. وأي شيء يقربك من الله أقرب منه أنا أخوك، تمسك فيه ترى فيه العزة، فيه الخير، فيه الرفعة، عشان يوفقك ربي، عشان يحفظك، عشان ينزل عليك بركات من عنده، عشان يشرح صدرك بالإيمان وطاعة الرحمن. انتبهي يا أختي، انتبهي، لا ندري كم بقي من أعمارنا، لا ندري ما الله صانع بنا. فلذلك اختمي حياتك بخاتمة طيبة، اختم استغفار، اجلس في مجالس الذكر، المخيمات الطيبة، الله يجزاهم خير القائمين عليها، أسأل الله يبسط لهم في رزقهم وينسأ لهم في أثرهم، وأن يبارك فيهم وفينا وفي ذرياتهم جميع المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم انزل علينا هداية من عندك، اللهم انزل علينا ثباتا من عندك، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم، اجمعنا في جناتك جنات النعيم، وأعذنا من نار الجحيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا نتقلب في أنهار الجنة، اللهم اجعلنا نتقلب في أنهار الجنة، اللهم اغفر لنا والدينا وجميع المسلمين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير إخواني وخواتي على استماعكم.